Book 2 30 30 في المطعم 2 في رستوراتسي 2 أريد 1 عصير تفاح يابلكوفو شتافو بروسيم أريد 1 عصير ليمون ليمونادو بروسيم أريد 1 عصير طماطم بارادايكوفو شتافو بروسيم أريد كأس نبيذ أحمر Prosím si pohár červeného vína. Uridu كأس نبيذ أبيض. Prosím si pohár bielého vína. Uridu قنينة شامبانيا. Prosím si fľašu šampanského. هل تحب السمك؟ Máš rád rada ryby? هل تحب لحم البقر؟ ماش رات رادا هوفيدزيه ماسو؟ هل تحب لحم الخنزير؟ ماش رات رادا براوتشوفه ماسو؟ أريد شيئا بدون لحم. دام سي نيتشو بس ماسا. أريد طبقة خضروات مشكلة. Dám si zeleninovú misu. أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل. Dám si niečo, čo sa nepripravuje dlho. هل تحبه مع الأرز؟ Prosíte si to s ryžou? هل تحبه مع الماكارونا؟ Prosíte si to s cestovinami? هل تحبه مع البطاطس؟ Prosíte si to so zemiakmi? لا يعجبني طعمه. To mi nechutí. الطعام بارد. Jedlo je studené. لم أطلب هذا. To som si neobjednal. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.